على الملخص اللي حضرتك عملته كل حته فيه سؤال اعمل ايه ولا ايه اعمل ايه ولا ايه معلش يا دكتور اعمل ايه ولا ايه عشان انا كده كل اعمل ايه سؤال جديد لا مش في الكتاب في حضرتك في الملخص اللي حضرتك كتبته انت ولا جبتها بالنسبة للمحاضرة السابقة أنا حضرت في مبادرة 5 صدر الصدر وشرحت إلا وأخواتها كيف اللي خصوصت إلا وأخواتها اختصاصات عددنا عملنا زي ما قلت عليك حتى أنا عليها اختصاصنا وعددنا عملنا مين معك كتاب دي كتاب يا جماعة اعطي كتابا لله كتاب لله حتى الاحتفال التابع في رمضان بفضل الهدي مختلف صفحة انا اخوات صفحة بس بقى صفحة 163 خدنا اخذنا الماء الحسية الزائية كثرة إلا وأخواتها وأثر ذلك. ده أخذناه النهاردة في مطالعة خمسة، وأخذنا عن مجموعة أسئلة حول هذا اللي هو هنا السؤال. هنا يجي هنا ازاي الكاتب دي تصور ماء حسية زائدة الكاتب، يجي عليها السؤال ازاي؟ سؤال واضح اللي هو ايه؟ ماء أثر اكتب بقى عندك، اكتب على نفس المكان كده. ما اثر او ما تاثير اي حاجه، ما اثر اتصال ما الزائده الكافه بيننا واخواتنا مع الدين الايجابي. سؤال نظري مباشر واعطينا سهل قوي وبرضه هجاوبك. نعم، ما اثر اتصال ما الزائده الكافه بإن أخواتها مثل الإجابة. هجاوب عليه بسرعة. عند اتصال كده في الوقت كده بالراحة، عند اتصال ماء الزائدة الكافة بإن أخواتها تحدث فيها أثرين. واحد، الأثر الأول إبطال عملها، إبطال عملها فلا تعود تصل. الإجابة عندك بقى في الكتاب واحد اثنين تبقى أراها بسرعة معايا، حتى أراها الكتاب أسهل لك بقى دي. واحد، إهمال عملها فلا تنصب الاسم بعدها من الكتاب، بل يعود الرفع للجملة الإسمية فيعرف ما بعدها مبتدأ وخبر. مرفوعا هي 63 الإجابة. واحد، إهمال عملها فلا تنصب الاسم بعدها بل يعود الرفع للجملة الاسمية فيعرف ما بعدها مبتدا وخبرا مرفوعا. قال تعالى انما المؤمنون اخوة. مثال اخر، قال تعالى انما نحن فتنة. مثال ثالث، انما التوبة على الله. هذا انما المؤمنون اخوة نموذج لاعراب انما المؤمنون. ممكن نموذج كثير جدا في امتحان اعرف الايه الكريمه كلها. انما المؤمنون اخوة تعرف عايز انما. نعم، لا شكرا ربنا يخليك. ان مكفوفه، ان مكفوفه عن العمل تفيد التوكيد، حرف مبني ليس له محل من الاعراب. ما زائده كافه تفيد التوكيد. في واحد بيتكلم على واحد بيقول له عامل ايه ده؟ انا احب امبارح كنت معاك على الشبراوي لقيت عم تضربش لو جميله وشويه. ينفع كده الواحد مرتبط بالظبط يتكلم على وقت المحاضر بالمنظر ده؟ فين حاجه تزعل؟ يلا، ما زائده كافه تفيد التوكيد، حرف مبني ليس له محل من الاعراب. تمام؟ المؤمنون مبتاع مرفوع عن علامة رفع الواو كأنه جمع مبتدأ فعل. إخوة خبر المبتدأ مرفوع رفع الواو وضم الضمير. خلاص ما عادش عندنا جملة اسمية مبتدأ وخبر لأن موجودة. خلاص تقدر تفعل ما تكفلت عن العمل أبطلت عملك. خلاص وبعدها مبتدأ وخبر تعود الجملة الاسمية مرة أخرى إلى مبتدأ وخبر. يعني هذا الخبر يدوس على التشكيل اثنين، الأثر الثاني عدم اتصالها بالدخول على الجملة الإسمية. خلاص اخدها الجملة الإسمية انتهت، هتخش على الجملة الإسمية بس هتدخل كمان على الجملة الثانية وبالتالي يدل اسمها. نعم، اثنين، عدم اتصالها بالدخول على الجملة الإسمية واجعلوها صالحة للدخول على الجملة الثانية وبالتالي يدل اسمها. خش على الإسمية والثانية ما عادش اختصار، خش على الاثنين يا اخوانا على الاسماء الكريمة. عن طريق مين؟ عن طريق الأسف ماء الزائدة الكافة. يقول تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء. بتحلل عادي إنما الكافة مخصوصة بحر عايز بطاطا بحر إنما الكافة مخصوصة هتمني لك لو محل العرب أو تقول إيه واحدة مخصوصة كذا كذا كذا وما زائدة كافة حسنا كافة مخصوصة ما يجب أن تحفظ إيه قول بقى ده الناحية بقى معنا دولة في النحو إيه كأداء ده إيه كافة مخصوصة وتفيد الحرف على بعضها إيه بس مش محتفل إنما كافة مخصوصة وهي أداة بين الحرف مش مشكلة مبنية ليس لها محل العرب أو تصدقها خلاص يا كلمة يخشى فعل بقى مفعول دامة مقدرة الله رب الجلالة مفعول به منصوب مفعول به مقدر منصوب من الذي قالوا موجود آخره العلماء فاعل مؤخر والجملة التالية جملة ملهاش محل تقربونا فعليا ليس لها محل العرب ممكن أقول جملة ابتدائية ليس لها محل من العرب بس هنا إن ده إيه؟ على الجملة التالية بعد الأجيال الأشخاص اللي بتقول على إيه؟ على جملة التالية وعندك امثله اخرى كانما يصفون النار ده بقى النظري يجي على الحته دي ممكن تقول لي فريق ثاني ما القاعده النحويه في قوله تعالى انما الهنود واحد نعم ما القاعده النحويه في قوله تعالى انما الهنود واحد طبعا طول الايه بقى او نفس السؤال ده اطول طريقه اخرى على ان يكتشف المحال بقوله تعالى انما ظنكم هي الاجابه اختلاف في سؤال كانت اجابه واحده الاجابه بقى على السؤالين هي ايه على ايوه يقول ما الزائده الكافه على ان حدثت فيها امرا وهو تفهمها عن العمل او اصدار عملها فلا تعرف ما بعدها ويعرف ما بعدها مبتدا فالامور مبتدا واخوه خبر كنت قلت الإجابة سطرين بس في سطرين إجابة سطرين السؤال ما القاعدة النحوية في السؤال الثاني على ما يتجد إنه حاجة قوية عالية هي الإجابة بس السؤال مختلفة ما بطلش من ثلاث سطور لأن الإجابة هي دي ممكن سؤال إعراب نفس الآية هو أعرف أكثر أعرف الآية الكريمة إنها أعرفها كلها أكمل ما يأتي يجي سؤال تسمية ما تعملش الجزئية دي أثناء ما تذكر ماء الزائدة نقط نقط نقط على إن وأخواتا تذكر ماء الزائدة نقط نقط نقط أنا ليش بشق دلوقتي أنا مش بشق الآن ما تتصل بيها خلاص شو بعد رد أبوك انا بطل بيها بطل بيها خلاص لما بطل بيها خلاص فيها اكثر مفيش بيها جواز الرجوع ولا طلاق حد مرفوضه يا اخوانا تذكر ماء الزائده نقط نقط على ان واخواتا فتبطل عملها ممكن اقول تبطل نقط نقط ايوه اجمل ده تذكر ماء الزائده كافه خط الجاف طبعا على ايه فتبطل النقط نقط تبطل عملها ايوه لسه بقى الجمله في الجمله الاخرى بقى نفس ايه ان كذا انها هنا اصلا كانت في التكمله و تجعلها صالحا للدخول على نقط نقط نقط مش كده الجمله الثانيه نفس ان انا عشت الله نيجي مشروع تكمله جدا ده مش فاهم جدا برضه ماشي تعالى بقى الى انواع خبر ان سهله دي خبر ان زي خبر مين ايوه ده خبر كان ياتي مفرد ايوه وجمله شيء جمله خبر ان يا اخوانا لو نفس الصور خبر كان ياتي على ثلاث صور ياتي مفرد وجمله شيء جمله كويس طيب تخرج بقى ما كنت اخترت به ان المكسوره ده خدنا النهارده واخدت حته منه هكمله بقى النهارده صفحه 172 طبعا جديده طبعا جديدة صفحة 182 هتلاقي قريبة منها ما تختص به ان بص فينا بس هتلاقي قدامك على طول ما تختص به ان المكسورة في الهمزة حط فوق ما تختص به ما تتبجل به كم؟ طبعا الكتاب القديم صفحة 128 الكتاب القديم. الكتاب الجديد صفحة 182. ما اخترت بيننا المفروض حط فوق كلمة ما تختار ان هي تتبرد به. ايه بقى تتبرد به ان عن كل وتر؟ عن باقي وتر. عن باقي وتر. دخول لأن الابتداء في جملة في خبرها أو في اسمها. دخول لأن الابتداء في جملة إلا أخبار. إزاي بقى؟ أولا وثانيا أولا وثانيا. وأنا في صدر خمسة شرحنا أولا. وكان عليها أسئلة حلوة أوي. أولا دخولها في خبر إلا. أقول لك كده باختصار شديد. بالنسبة لي دخول لام الباء في خبر ايه؟ اولا حكمه هنا بقى الحكم جواب حكمه ايه؟ تدخل لام الباء في خبر ان جوابا يعني لك ان تذكر ولك الا تذكر جوابا معناه لك ان تذكر ولك الا تذكر او ان محمدا ناجح ولك ان تقول ان محمدا ناجح بدخول لام او عدم دخولها جائز ولك هذه هاي تدخل لنا في هذه على خبر إن بأنواعه الثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة بقيت بجد في الجمعة تدخل لنا في على خبر إن بأنواعه الثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة جميل عندما تدخل بقى لنا في على خبر إن ليه تخش على خبر إن من هي الأصل أدخل على المبتدا نعم الأرض في الآن إزاي أدخل على كده طب ليه تخش على خبر إنا؟ ليه؟ بسبب وجود إنا في أول جملة معايا؟ يعني أنا المفروض أقول إيه؟ لا محمد مجتهد صح؟ لأن من الإبتداء محمد مبتدا مجتهد خبر جميل؟ عايز أدخل مؤكد آخر على هذه الجملة اللي هو إنا أريد أن أدخل مؤكدا آخر على هذه الجملة فأقول إنا ينفع أقول إنا لو محمد مجتهد ما ينفعش تمام الوقت ينفع الجملة ما ينفعش إن تقول لها حتى أضامة المكان وتقولي إنت على خبر فنقول إن محمدا لا ناجح أو لا مشتري نعم تدخل لها الابتداء على خبر إن بسبب وجود إيه؟ إن في أول جملة لأن الأرض أن تدخل لها الابتداء على المبتدأ في الحالة دي عندما تدخل إن معانا تقول لها لا ادخلي إنت على الخبر وأنا أبقى في مكان إن وبس جملة فنقول إن محمدا لا ناجح أو لو مش فاهم. ممكن نقول برضه خبرها إنها مجنونة لا أخوة؟ لا. بس خلي بالك أصبحت كارثة، حاجة تطبق عليها غلط. رجع الجملة اسمها عادية. صدق أو غلط. إحنا نعمل الكلام مع الخبر ده. مع إن ملاش عامة خلاص موجودة. ما ينفعش لا يجوز ولا ورقة ولا خبر لأن مات قبلها قلت عند حد بس أنا جايب لك أنا عارف خلاص إحنا ندخل بقى فين؟ بتكتري الكلام ده على الفاضي عندما تدخل ماء كده كده مع إنك صوت العمل فقط صدق وخبر ولا تدخل عليه شيء آخر عشان تريح نفسك إنما المؤمنون إخوة سمعت أي آية وآية تقول إن أنا على المؤمنون إخوة أو أي مثال آخر أو إنما المهمة لا إخوة لم تدمع لها بقال شيء فما لم تسوى عن شيء يدون لا تسوقه ماشي أمي نرجع فيه تدخل لها مثلا على خبر إلنا جوابا وتدخل على أنواعي الثلاثة المفضل كل جملة بس عندما تدخل بقى على خبر إلنا بشروط إلنا بشروط مقيود ان يكون الخبر مؤخرا في مكانه الطبيعي ايوه اي في مكانه الطبيعي ان يكون الخبر مؤخرا اي في مكانه الطبيعي ايوه مثبتا يكون الخبر مثبتا اي ليس منسيا اي حضرتكم عمال يجاوبوا اي ليس منسيا يكون الخبر مثبت يعني مثبت اي ليس منسيا ماشي في بقى شرط مهم حاجة شرط يبقى دي عندك أساس كده بقى. وهناك شرط ثالث يتعلق بالخبر الجملة الفعلية. شرط ثالث يتعلق بيه في الشرط الثالث بالخبر الجملة الفعلية اللي هو ايه بقى؟ أن يكون الجملة الفعلية كأنها مضارعة. نعم مرة أخرى شروط ظهور لا ابتداء على خبر إن أن يكون الخبر مؤخرا مثبتا أي ليس نفسيا. وهناك شرط ثالث خاص بالخبر إذا كان جملة فعلية هو أن يكون الخبر جملة فعلية مالك كأنها مضارعة. نعم خد بقى النماذج الثلاثة لكل أنواع التعليم دول. خبر مفرد كما في قوله تعالى مثال الخبر المفرد قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إن حرف توكيد ونسب ينصب الاسم ويرفع الخبر مش حد ما بره الناس. رب اسم إن منصوب رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل رب مضاف إليه. لذو لم تأبى ميزة بقى الآن اللي هي الابتداء دخلت على خبر إن ونحل القدامى اللي بيسموها بين قوسين اللام المتحلقة لأنها تتحلقت على الخبر الثاني. نعم. تعبير القدامى سموها كده يمكن نعملوها ايه بقى؟ وهي بتعمل ايه بشوفوني؟ نقول اللام لام ازاي؟ كده دخلت على الخبر الثاني خلاص. ماشي؟ هتقول قول نعم. هقولها اللام لم ابتداء دخلت على خبر إن من القصية وتسمى اللام المتعلقة بتعبير القدع تعبير القديم خلاص؟ مش معقول يا جماعة. ذو خبر إن مرفوع رفع الواو لأنه كان من الأسماء الخمسة أو الستة. ذو مضاف ومغفرة مضاف إليه مشروع من جزء الكسر الظاهر كذلك في تعالى وإن ربك لا يعلم ما تكل صدورهم وما يعلنون. أين خبر إن؟ الفعلية لا يعلم ما تكل صدورهم وما يعلنون. الخبر الجملة الثانية هذا دخل علينا إيه؟ لام ابتداء. جميل لام ابتداء كويس؟ الدخول هنا جائز أم ماذا؟ جائز تمام؟ النوع الخبر هنا إيه؟ كل شيء إلا على الآخر نوع الخبر هنا ايه؟ كل حب دخول لام ابتداء على الخبر هنا جاهز. نعم هنا بقى شروط دخول لام ابتداء على الخبر هنا ايه؟ في البيت ايه؟ ان يكون مؤخرا مبتدا عرض عليها ان يكون الفعل الجمله الفعليه مضارعه. نفس الشروط بتتزود عليها بس شرط خاص اذا كان الخبر جمله فعليه يكون فعلها مضارع. ماشي يا محمد؟ انك على خلق عظيم نفس الكلام برضه زي ما انت عايز بقى نوع الخبر يعني شبه جمله دخل عليها ازاي جوازا والشروط متوفره في دخول لام هنا وهو انه مؤخرا مبتدا بس. ماشي؟ هنا يقول لك ايه بقى؟ وللشروط السابقه وللشروط السابقه اخر تفريغ في الصف كان الصف الصفحه دي اخر على فكره البتاع بطل اللي كانت بتصور دي كان ايه ما اعرفش قفل ولا ايه فين صاحبته قفل ولا ايه مش عارف مش عارف شريط كده يضمن الله ورد وحاجات كده اخر صفحتين في الصفحه دي نفسها والشروط السابقه يفهم لماذا منع دخول اللام على خبر ان في قوله تعالى ان لدينا انكالا وايه وجحيما. ايوه ايوه تقول الاجابه ليه ايه السبب عندي ايه السبب لان الخبر ان مقدر ومعروف انه من شروط دخول لا بقى خبر ان يكون خبر ايه دول كده صحيح ولا ايه تشرح ان يكون ايه مؤخر. وقوله تعالى ان الله لا يظلم منك شيئا لان الخبر هنا ماشي تمام شكرا. تعالى بقى الى ثانيا فين نحل مع بعض دخول اللام على ممكن بقى لام ابتداء تدخل على اسم ان ممكن لما تلاقي تدخل على اسم إلنا ماشي دخولها جائز فيكون دخول جائز لك أن تقول لك أن تقول وطبعا طبعا انت هو انت هم يعني إيطالية وقول دكتور الزوجة تحت الاثنين صار صوري تعرف ايه اللي كتير ولا كتير زي ايه تعرف انت ايه وانت مرفوح مرفوح وانت وانت انا ايه محلي طيب انت لا ايه بس دكتور ما انا جبت لك اللي هم غسلوا حضرتك انت مين بتقول دكتور احمد اللي هو فيه زي ما انت لسه حاضر ايه دي بقى يا بابا تخيل ده بتاع ايه والله طب كمل كده ازاي فين ورقة اللي نعمل عليها يا جماعة لا لا لا في امتحان بتاع قبل ما انسى امتحان اللي هو تغيير نفس المنهج بتاعهم منهجهم لو قلت لك فين هو تاني الجزء اللي هو ثالثا بس اهو ثالثا اهو خدوه بقى ثالثا حل على هتحل ازاي بقى شوفك حل ازاي هاتوا بيجي يا رابط بعد ما تخلص بعد ما تخلص ممكن بقى يا اخوانا لو الابتداء تدخل على اسم إلنا ممكن ودخولها ايضا جائز ان في الحق لا قوة ولا تقول ان في الحق قوة بس بدون الله والقرآن يقول ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ادي اين اين اسمها عبرة واين خبرها شي في الجملة في بالي دخل دم زين على الاسم على الخبر على اسم اين ايوه وهات مكانه او مؤخر بشرط بدل الابتداء تدخل على اسم اين وحط جوابا اشرح القضايا التالية منها ايه دخول لام الابتداء على اين قضية اشرحها ثاني هو مطر جدا وخفيف مفيش طويل نص مفيش مكملتش اجابه اشرح القضيه التاليه اللي هو بتقول ايه العنوان ايه اسمها ايه وطبق على دخول لمزه على خبر إلا او طبق على دخول لمزه على اسم إلا ماشي هنشرح بقى المعلومه دي تدخل لمزه على اسم إلا جوابا فلك ان تذكره ولك ان لا تذكره وتقول دي مثال بقى مثل إلا في الحق لوطن ولك ان تقول بدون الله ان في الحق قوة ودخول لام الابتداء على اسم ان مشروط بشروطه مشروط بايه؟ ايوه فان يكون اسم ان مؤخرا مش في مكانه بقى مش في مكانه بشرط ان يكون اسم ان مؤخرا وايه كمان؟ يكون الخبر في الجمله نعم كما في قول تعالى ان في ذلك لعبره وفي امثله اخرى كمان وان لك لاجرا غير ممنون تفضل عايزه حاجه خلاص يا اخوانا هنا يجي لك سؤال نظري مقامي على الجزء ده سواء ده اولا او ثانيا ايش القضيه التاليه دخول لام الذات في خبر ايه او دخول لام الذات في اسم ايه اشرحها بالشروط بتاعتها حكمها والحاجات دي ممكن بقى السؤال الثاني هو اللي قلت لك عليه زي ما قلنا اتكلمنا وان ربك لذو مغفره يجي لك برضه الشاهد ده ان في ذلك العبره المشهوره ممكن يقول ايه ما القاعدة النحوية هنا؟ علامة يدل المحادثة بالشاهد نفس اللي هتقول ايه؟ قاضي على جواب دخول لام الابتداء على اسم ان وقوله كذا اللي هو ايه عبرة بشروط وقد حققنا شروط دخول لام الابتداء على اسم ان هو الاسم هنا مؤخر وانا خبرات اللي جوه. الرب دي مش مقرر. دي في المزامة دي 14. ما عايزين ازاي على حاجات ايه في الاخر. يعني ايه في الاخر. ماشي مش دلوقتي بقى. انا ما بخطش بقى اقول انا النهارده خلاص. ماشي ايه. وتطبيقات كله. هم مين بعدين. وبعدين. حيث رأيت يا إخواننا من الظروف التي تضاف الى جملة بعدها. فالجملة اللي بعد كيف وحيث تعرف تضاف اليه. الجملة اللي بعد حيث ايه بتعرف مضاف اليه. عشان حيث ايه ظروف تضاف الى جملة بعدها. فالجملة اللي بعدها بتعرف ايه مضاف اليه. فلو انا بقى استخدم ان في جملة بعد حيث ايه اعمل ايه في الهمزة يجي تكتبها. ايوة او جملته حيث ايه من الماضي ده ايه مثلا. جلبت حيث ان نظر جميل. حيث ظرف مبني في محل نصب مش مشكلة. ان نظر جميل. هنا بقى سؤال هنا. لماذا يجب كسر همس ان هنا؟ لأنا وقع في اول الجملة المضاف اليه الواقع بعد حيث. اعرف بقى ان نظر جميل. ومنظمين درسنا ان حرف لطيف ونفس يأخذ الوصف ويأخذ الخبر لتوكيد لا بيأتي لهم حال الإعراب. خلاص؟ المنظر اسمعنا منصوب. جميل خبر هنا مرفوع. والجملة اسمعنا منصوب اللي بعدها ايه؟ بعمل بقى. كريم الجر مضاف اليه بعد مين؟ بعد الظرف حي. فهي دي خد نموذج اخر. الجملة الثانية موجودة برضه. اللي هي ايوه كافأت الطالبة حيث انها مشتعلة. بعد ايه بقى نفس الطريقه نفس الاعراب قلت هجوم عن طرار ايه ظرف مبني في محل نصب. ايه ظرف مبني في محل نصب. انها مشتهيه. ان حرف توكيد ونفس يرفض للف ويرفع الخبر مبني ليس لها محل الاعراب. ها الهاء هاء دي بقى هاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسمعنا مشتهى ده خبر إلا مرفوع. وهيكو الجملة الاسمية المنصوبة دي مدى في محل جر يبقى ايه؟ مضاف إليه بعد مين؟ بعد الجر إليه. يبقى عندي موضع أيضا من مواضع وجود كسر همس إن إذا وقعت إن أول الجملة المضاف إليه. أيوة الواقع بعد مين؟ بعد حيث الرجل الظرفين. الظرفين حيث بس عندك بقى في اول جملة رقم 6 بقى 6 معانا في اول جملة حال. عندي حال جملة لو استخدمت ايه اكتب هذا وجوه في القرآن كما اخرجك ربك من بيت إيه؟ من بيتك بالحق وان فريقا من الايه من المؤمنين لكريم وهو الحال. نعم من بالاجل شويه على بالاجل مش مكتوب مكتوب ايه وجود اللي هم كام رقم كام وكام وعندهم ثلاثه بس مكتوبة. لا زوج عليها بس هتزود عليها بس دي اللي هي تسته ايوه طيب خلاص ماشي ممكن معاك خلاص خلاص خلاص واحد واثنين وثلاثة خلاص واحد واثنين وثلاثة خلاص الى هنا الى هنا خلاص ماشي مش مشكلة العبرة مش بالكثرة العبرة مش بالكامل المهم الكيف قلتوله ايه استعجل استعجل لا ما انا عايز اراجع معاكي ملخص عشان كده عايز اراجع الملخص ايه اللي شايفه لا يوم اكيد مش وقت يبقى لا نكير الجن لا نكير الجن انا بس فيها حاجه بسيطه جدا عندك الملخص مكتوب ايه تعرفها انه لا نتائج جاي صوره وحكمه بس لا نتائج جاي شبه المعرض جاي صورة عينة تبقى مايلة عاملها ماشي 140 كده النقطة القديمة 140 ده احنا كده ازاي كيف اتعرف عليها يقول لك لهنا دي بص بيقول لك ايه هجيب لك بس الجملة المكان 143 ايه رجل اعرام معك لا تنكر الجنس قلت تاني ايه تاني ايه او تاني ايه وقالت نفي الخبر عن جميع فريق عن جميع جنس افراد اثنين عشان كما لقينا كيف جنس تاني خبر لا عاملة مهمة مثلا ترى لا عاملة مهمة انا برجع على عمالي ايه هو تنفي الخبر بقى تنفي خبرها بحكم الخبر ده عن ايه عن جميع افراد جنس اثنين اللي هو اليمين هنا في المنفاه لا بس كمان عن جنس العمال ده معناه ده نفي للجنس بمعنى ايه تؤكد صفحه 190 ايه الصفحه تؤكد نفي الخبر عن جميع افراد جنس اثنين شفت انا هنا نفي للجنس ماشي لا نفي للجنس اجي اقول لا رافع عن رافعه دليل مش هتعرف طب لا مش هتعرف لا رافع عن رافعه دليل تنفي ايه الدول عن مين هو خبر ايوه ده هو الدول عن مين عن جميع اي انسان يتعرفوا عنه خلاص عن جميع افراد جنس اثنين تسين هذا المعنى اسمها لا نفي للجنس تنفي او تؤكد اه خبرها معنى خبرها عن ايه عن جميع افراد جنس اثنين المحاضرة دي فيها تضمن ولا لا؟ هل في عمل في المحاضرة؟ في أي أقول لا عاملة في المحاضرة إيه؟ بل في إيه؟ بل في موجود أي عامل أو بالضبط ماشي يا فرنة؟ ما لا أنا كاتب إيه؟ لا ك لا كاذبا في حديثي محبوب مثلا مثال آخر لا كاذبا في حديثي محبوب بتنسي ايه يبقى لا نتائج جنس ها الضرب بتنسي ايه ايوه عن مين صح ايوه عن ايه عن اي كاتب في حديث عن اي كاتب في حديث تنسي ان دي معنى لا نتائج جنس ايه تنسي خبرها تنسي خبرها شو حط بتاع خبرها دوت عن جميع افراد جنس اسمها عشان ده ما هو لا نتائج جنس تعمل عمل مين؟ تعرف الجملة الاسمية طبعا اخترت الدخول لا نتائج جنس تختار الجملة الاسمية طبعا من الوحدة هي الوحدة الحرفية تعمل عمل ايه الجملة الاسمية؟ عمل ايه؟ تعمل عمل ايه؟ تدخل على المبتدا ده عمل ورق تدخل على المبتدا ويسمى اسمها ورقته ويكون منصب او فصل وتدخل على الخبر ويسمى خبرها ويكون او يضاد مرفوعا لا كاذبا في حديثي محبوب نعرف مع بعض لا كاذبا في حديثي محبوب لا نافية للجنس حرف نفي تعمل عمل ان حرف نفي مثل محمد عرب اهم ما يجب ان الجنس تعمل عمل مين الا صبر من اعمالك انه عندك كان وعندك كاد وعندك شكيك وما تحبط صبر فلا نتيجة تعمل عمل ان اما كاد تعمل عمل ايه ايوه انا خد بالكم الحاجات دي تعالى بقى كاذبا اسم منصوب مش ايه بقى لازم تجيب ايوه اسم لا نكير الذات منصوب في حديثين جر ومجرور متعلق بكاذب مرتبط بكاذب معنى في حديثين جر ومجرور متعلق بكلمه كاذب في المعنى محبوب خبر لا نكير الذات مرفوع حسب ضمير ظاهر لا رافع رأسه دليل مثال اخر لا نافية للجنس بتقول ما كتبتش كتبتش ايه لا رافع ما كتبتش ما كتبتش حاجه ما تكتبش لا كاذبا في حديثه محبوب لا نافية للجنس تعمل على ان حرف مبني ليس له محل من الاعراب كاذبا اسم لا ان ياتي للجنس منصوب وعلى الضبط الحرف في في حديثين جر مجرور معاه طبق مع مش عارف بطل كله بقى في حديثين مجرور ماله متعلق بكلمه كافر يعني مرتبط بيه المعنى تقول كده اعراب متعلق بكافر تخص الاعراب الكافر في حديثين جر مجرور معاه بكافر محفوظ خبر لا انا كافر جنس مرفوع وانا كده بضم الظاهره ماشي يا اخوانا لو قلنا يا دكتور لا اله الا الله لا هنا برضو هتكلم كده. ايه هنطلب بقى حاجه ثانيه معلش اسمك ايه تقول لي مثال الان معلش تعالى الى كم ده في كلام كتير عايزين بقى ناخد نموذج اكبر للاعراب عشان ازاي اقول بقى احوال اثنين مثال جدا لا رافع الاقصر ايوه ذلك هي بعد كده لا رافع الأقصان هي ذلك لا نكير الجن تعمل عم إن حرف مبني ليس له محل الأمر رافع الأقصان هي ذلك هي مبسوط فعلا مبسوط محضر يا رب انا ما عنديش انتاج عادي المستحق بتاعه فيعمل نفس العمل اسمه عمل المستحقات لا رافعا رافعا رافعا قلنا اسم انا زي الجد عايز اعرف بقى علاقه رافعا وبرافع ايه تعمل ايه حط مكان هذا المشتق فعل حط كلمه كده فوقيها يا يرفع هو رافعا فعل فعل مستمر ورافعا مفعول به مقصود انا ما عنديش الفعل عندي ايه المشتق هيكون المشتق في نفس العمل زي المدير ونائب المدير هيكون نفس عمله يجي بقى المشتق هيكون في نفس العمل فيكتب رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا رافعا عشان تعرف زي مثلا ما اقول دي ايه معايا ونهاك وضعك ايه ايه بعد كده زي خبر لا يا بتاعي جيت مرفوع ماشي كده البدايه دي بقى خلينا نتكلم مع اخر حاجه في ده زي جيت احوال اسم لا او صور اسم لا انا جيت انا ما بتكلمش على خبر الخبر هنا مش مشكله خبر لا يا جيت مش مشكله يعني جمله شبه جمله خبر لا يا جيت مفيش مشكله فيه يأتي مفردا ومفرد شيء بالجملة زي خبر هنا المشكلة في اسم لا أشكاله مختلفة شوية أحوال اسم لا أو صور اسم لا نتيجة دي يأتي على ثلاث صور اسم لا نتيجة دي يأتي مفردا ويأتي مضامر ويأتي شبيها بالمضامر طب اسمي يا رب سيد اسم لا نتيجة دي صور وحكمه يأتي اسم لا نكير الجن على احد صوت احدى صور ثلاثه هو الاول المفرد انا اقرا من الكتاب الان المفرد والمراد به هنا عشان اقول اسم لا مفرد كلش يكون ايه هو ايه بقى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ايوه حتى لو كان مثنى او جمع اكتب حتى لو كان مثنى او جمع مش دعوه المهم يكونش لا مضاف لو تأكيد الإضافة فيه المضاف هو إيه؟ مركب إضافي مضاف يعني مركب إضافي اكتب على المضاف فوقيك ما ليس اكتب في المضاف اكتب ما ليس مركبا إضافيا تتفهمها ما ليس مركبا إضافيا ولا شبيها بالمضاف أنا أرجع بعد شوية إيه؟ هقول لسه لو قلت كل نوع اكتب فوق شبيه بالمضاف كمان اكتب إيه؟ ولا شبيه بالمضاف اللي هو ايه شبيه المضاف المشتق اللي هو المشتق الذي يرفع فاعلا او ينصب مفعولا حتى الكلام عم عايز او ينصب مفعولا انا لا عايز لا هذا ولا ذاك اللي بكر اسم لا بكر لا لا مش عايزاه لا مركب ولا مشتق يرفع اللي هو شبيه المضاف طول ما هو كده وكده فهو اسم لا يكون ايه؟ مفرد حتى لو كان مسمع ده بعد مفرد ترى مش مضاف. ايه الخبر المفرد هو ايه؟ ايوه حتى لو كان مسمع طول الخبر المفرد لو هو جمله او شبه جمله حتى لو كان مسمع ده هو المفرد. كذلك اسم لا اسم لا اسم لا المفرد هو ملاك ده يبقى الذي يعمل عمل فعل الذي يعمل عمل فعلي فيرفع فيرفع فهم او يكون متعدي او ينصب هنطبق على دي وعلى دي واحده حتى الآن حاجة عملية في الخلافة أحوال إسمي أجل قصة نيجي مرة أخرى بقى اسم الله المفرد هو مرد منعين ما ليس مضافا ولا يتكلم المضاف وهذا إيه؟ وهو هذا المشكلة التعريف هنجيب المضاف اثنين المضاف اكتب عليها المركب الإضافي اكتب المضاف هنا المركب الإضافي وهو مرحبا بي منكرة وهذا الكلام ده كله مستك منه لا طالب بصره مثال لا طالب علم مهان اكتب عند المفرد برضه اللي هي ده عشان افضل لك في الرقم واحد المفرد اكتب بس المثال ده في المفرد قبل ما ننسى المفرد ارجع تاني للمفرد نفس لا عامله مهمله في المفرد في المفرد ماشي رقم واحد اكتب عندك المثال عندك لا عامله مهمله الواحد المفرد ايوه لا عامله مهمل ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مهمل دي رقم واحد اثنين ده عندك مثال موجود اثنين لا طالب علم مهان ايوه نوع اسم اسالك بقى نوع اسم لا ايه كقولي لا عامله مهمل طيب لا طالب علم مهان مضاف هذا قلت لك لا عاملين مهملين مضاف هو كل ما هوش مضاف وجبار هو مضاف تمام ايوه هو لا عمال مهملين بالظبط بالظبط لا عاملين مهملين برضه ده نعم طول ما هوش لا مضاف غير هو هو مضاف اسمه ايه مضاف تعالى بقى الشبيه المضاف ده يوقف عليه شوية وعايز اسمع عنه الشبيه المضاف لو قلت معايا شبيه مضاف انا مجهولة هو مكتوب بس انا هقول لك بص الشبيه المضاف ما لا يتم المراد به الا بضميمة ليس مضاف اليه الضميمة معناها كلمة يعني كلمة اكتب عليها كلمة مش كلمة الا بضميمة يعني الا بكلمة معاها لازم تكون معاها كلمة تتمم معناها بس بشرط اسمعوني يا جماعه انا لسه ما سبت تاني ليه تم يا ابني عايز ايه ها طيب اصور تم ايه طيب اصور عندك اماكن كتيره تم بقى ده خش خش النبه ده يعني كاني خلاص مش الحته دي في المكان كله لا لا انا عايز ارجع اضحك معاك الشبيه المضاف اعرفه ازاي بقى سؤال طب شكرا الشبيه المضاف بيقول لك الشبيه المضاف يشوف ايه؟ المضاف تكون كام؟ اهو لو انا لا طالب علم لا تعرف تكون كلمتين كذلك شبيه المضاف تكون كلمتين عشان تفهم معناه نعم عشان شبيه المضاف والاثنين سواء مضافش المضاف حضنونا منصوب اسلام منصوب معرف معرف منصوب خليكم معايا بسرعه انا مش حاجه دي اتفضل مره اخرى الشبيه المضاف وهما يتكون من كلمتين والثانية منهم من الكلمتين تتم فيه المعنى وشرط الثانية لا تعرف شرط أنا أعرف الثانية مضاف إليه شبيه المضاف معايا؟ لأن في المضاف قلت إيه؟ لا طالب علمي هنعرفها مع بعض لأن كيف جد طالب الاسمدان منصوب عامل بقى ايه مضاف اليه هنا في المضاف بقى مضاف اليه في الشبيه مضاف بقى ما ينفعش معايا كلمتين التانية منهم ولا هو مضاف اليه لازم اعرفه كده واحده واحده الاولانيه اللي هي ايه قول الجمله يتكون من كلمتين الثانيه من المعنى زي المضاف تكون كلمتين بس في الشبيه المضاف الثانيه منهم لا بقى طب حطها بقى من الثاني الثانيه بقى هكمل بقى تعريف الشبيه المضاف والواقع ان الشبيه المضاف اسم لا شبيه المضاف يكون على نمط معين اللي هو ايه بقى اهو ويكون هتعرف انقص كمل الشبيه المضاف بأمانة يا ربي إلى الضمير مرة وكذا كله بأن يكون اسم لا بعد مشتقا عاملا ويكون اسم لا الشبيه المضاف شكله إيه بقى هنا شكله إيه لازم يكون مشتق زي إيه كاسم الفاعل وهو المفعول ويكون اسم لا الشبيه المضاف على شكل معين هو إيه يكون اسما مشتقا زي إيه اكتب عندك بالقصتين الآن كاسم الفاعل واسم المفعول المشتق ده ماله بقى لازم يكون ايه عاملا يعني ايه عاملا يرفع فاعل ايه مفعول به زي ما قلنا في الامثله فاكر قلنا لا رافعا راسه دليل اي لا رافعا راسه دليل لو تاكد رافعا من اي انواع اسم لا مفرد ام مضاف اشبيه مضاف ايه اللي عرفت ايه اللي عرفت ايه اللي مشتق وعامل نظر فوقي رفع فاعل ونظر فوقي رفع رأسه لا فاهما ده بتاعه مؤتاش مثلا او واقف اهو اهو اهو كده هجيب الرساله من الكتاب وعندك كتاب تاني لا قائلا ولده سعيد به مثلا لا محبوس صديقه سعيد لا محبوس صديقه سعيد لا نادر الجن محفوظة اسم لا منصوب ماشي؟ اوعى اصحى الضيق صديقه بقى انا بدأ محفوظ ايوة مفعول به منصوب والهاء مضاف اليه وتعريف خبر لا نفهم به ماشي؟ اذا ناخد مثال اخر لا مؤدي عايز بس مثال على ان بيقع فعل يسكت لا قائلا لا في واحدة رفع عندكم لا لا مقصرا اخوه مقصور لا مقصرا واحد اثنين ثاني مثال ثاني مثال واحد اثنين ثلاثة لا محبوسا صديقوه ايوه ايوه صح صح نافع كويس صح صح او دي واقول عليك يعني حاضر رقم واحد اثنين عندك رقم اثنين مكتوب ايه ايوه لا مقاطعه اقوه مفروض نعم فعلنا جدا مقاطعه اسم لا مفروض اقوى نائب ايه فاعل مين فاعل مين للمقصر اسم الفاعل جميل منصوب الورقه كنت اسم بطل ومنصوب خبر التالت بقى رقم ثلاثه ومنصوب خبر خلاص ثلاثه المنصوب عندك ايه انا محبوسا تصدقوه قطع قاف ضمه بقى معلش يدي اسم مفروض لا محفوظة طريقه ضع على القاف ضمة سعيد نعربها بقى تاني مع بعض اشتروا عليك كده لا نتالي جن محفوظة اسم لا منصوب طريقه نائب فاعل اكتبت حتى على الكتاب ايه نائب اكتبت اه نائب فاعل ودي فاعل خلاص نائب فاعل وسعيد خبر لا نتالي جن اللي بعده قول لي بعده مرة لا مؤديا واجبه مذموم حد يقوم يعرفها اتفضلي لا تفيه اسم مؤديا اسم يا مصوب واجبه فعل مشروع بالضبط لا يؤدي لا حطي بص على فكرة ضع مكان مؤديا يؤدي واجب يؤدي هو واجبه صح الفعل صح مقول انا ما عنديش الفعل عندي مشتق بيعمل عمله مؤديا ايوه يبقى الفعل مستتر تقدير هو هو ده مفعول به مفعول لا ده مش صح قول هم لفظي مذموم خبر خبر اللي هيجي ماشي نخلص من هذا نخلص من هذا دي كمان قلنا ولا بالمره بقى خمسه قولي حقك يا ريت بالمره خمسه ماشي مين يعرفها معانا ده خمسه لا مطالبة بحقه من يبقى غلام. لا مطالبة مطالبة بناء في منصوب التحقيق وبحقه جار مضمون ماله متعارض بمين؟ ضمن طالب زمان انا عامل كذلك من الاسماتر المسوغات فاكرين؟ بحقين دار المضمون كنت لا في العراق معارض دي مطالب ومالوف يطالب فلان بحقين يطالب رجع يطالب فلان الرجل بحقين اهي؟ لازم بس يقولك عليه بيتعادل لما يكون حتى الضرب من انواع الشكل اللازم بس نقدر نروح عليه مش قادرين نوسع عليه دلوقتي ماشي شرط ما بين المطالب التبويع يطالب الرجل بحقه اهي فاعل يطالب الرجل فاعل كويس وبحقه ضرب مضروب متعلق بايه يطالب نفس الاعراب اقوله بس مع نص صح تاني حط مكان مطالبا اعتباري كده يطالب انا بس بقولك انت اعترض على عمل المشتقات ماشي يا اخوانا يطالب الرجل بحقه يطالب فعل مضارع والرفاعي كويس وبحقه جر ومجرور متعلق بيطالب بص انا هحاول اقابلكم بقى باي طريقه بعد اي حد من دكان كان مصطفى بتاعكم طب انا ما قبل ما اطلب انا ما اطلب ايوه هي لازم مع بعض لحظه قبل ما اطلب خدها موبايلات دي خدوها موبايلات كلها انا حاجه معانا بس انا بقيت الكتاب يا حبيبي نعمل فيه ايه سامع كتاب مين ده ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايو